بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. وصلنا إلى غزوة خيبر، وهي آخر غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم لليهود، مع وادي القرى التي تعد غزوة معها، ومنهم من يفصلها عنها كما سيأتينا إن شاء الله. وكانت في المحرم من السنة السابعة، كانت في الشهر المحرم من السنة السابعة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة نميلة بن عبد الله الليثي، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد يهود خيبر. قال ثم لخيبر، ورشح النبي حيدرة، يعني أنه صلى الله عليه وسلم أعطاه الراية، والمتبادر من ذلك أنه دفعها إليه عند الخروج. وفي بعض الروايات السيرية والحديثية أن النبي صلى الله عليه وسلم دفعها له في بعض ليالي خيبر حين استعصى فتح بعض الحصون عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. وبات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطلعون إلى من ستدفع إليه الراية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم غدا عليه أصحابه فقال: أين علي بن أبي طالب؟ وكان به رمد، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئتا ودفع إليه الراية، وفتح الله عليه على يده حصون خيبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفاز بالفتح، يعني أنه فتح خيبر. واليهود من عادتهم أنهم لا يقيمون إلا في قرى محصنة، جميع قرى اليهود فيها حصن معدة للأعداء، إذا وقع قتال يتحصنون فيها، كما قال الله تعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدار. فبنو النضير تحصنوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو قينقاع تحصنوا منه، وبنو قينقاع وبنو قريظة تحصنوا منه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يحاصرهم حتى ينزلوا على حكمه، لأن الحصار سيؤدي إلى نفاذ ما عندهم من الطعام، يعني أحيانا يكون الحصار لا يمكن أن يدوم طويلا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحاصرهم فينزلون على حكمه. وليس من عادة العرب التقري، فمعظم قبائل العرب كانت من أهل البادية أصلا، وأيضا ما لهم من القرى معظمه ليس فيه حصن، مكة مثلا لم تكن محصنة، لم يكن فيها حصن، ومواطن الأنصار من المدينة لم تكن محصنة، لم تكن فيها حصن أيضا، أما الطائف فكانت فيها حصن. ولذلك حاصر النبي صلى الله عليه وسلم زهاء شهر، وكان عندهم قوت عام، كان عندهم من الطعام ما يكفيهم لمدة سنة كاملة. فلما حاصره النبي صلى الله عليه وسلم 27 يوما خرج، ذهب عنه وتركه، لأنه لا يناسبه أن يقيم عليهم شهورا عديدة. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وسأله الصحابة أن يدعوا عليهم على ما سيأتي تفصيله، فقال اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم مؤمنين، فاستجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وآمن. أما اليهود فهذه عادتهم، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، مدنهم دائما وقراهم لها حصون. وقد تحصنون النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، ولكنه فتح كل تلك الحصون، كان عندهم سبعة حصون. قال وفاز بالفتح وكان ترسى بباب حصن لا يزاح إذ رسى، أشار بذلك إلى ما رواه ابن إسحاق وبعض أصحاب السير من أن النبي صلى الله عليه وسلم من أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما برز للقتال سقطت منه ترسه التي يجتن بها، فأخذ بابا من أبواب تلك الحصون فرفعه بيده وجعله ترسا بينه وبين أعدائه. قال أبو رافع فلما فرغنا من القتال كنت في سبعة نفر إلى ذلك الباب فلم نستطع أن نرفعه. وعلى قاتل السبيل مسلمة لصنوه محمد وأسلم، يعني أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه غل أي أوثق أسر قاتل سبيل مسلمة أي اليهودي الذي قتل محمود بن سلمة. محمود بن مسلمة، محمود بن مسلمة رجل من الأنصار قتل يوم خيبر، فأسر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قاتله ودفعه إلى أخيه محمد بن مسلمة وقتله، وقال مرحبا أي قتل مرحبا، مرحب هكذا يضبطونه على وزن منبر، وهو بطل من أبطال اليهود معروف، خرج إلى المسلمين يرتجز ويقول أنا الذي سمتني أمي مرحب شاكي السلاح بطل مجرب. فتقدم له علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم فقال أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابة كريه المنظرة، أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابة كريه المنظرة. وذكرنا قبل أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه سمته أمه أسد، لأن أمه هي فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، وقد سمته على أبيها، وسماه أبوه عليا فاشتهر بالاسم الذي سماه به أبوه وهو علي، وأراد في هذا الرجز أن يقول إن أمه سمته أسد فلم يتهجأ له ذلك من جهة الشعر، فجاء باسم من أسماء الأسد وهو حيدرة، فحيدرة من أسماء الأسد، فقال أنا الذي سمتني أمي حيدرة هي سمتني أسدا، هذا الذي يقصد. وقد حجرا يعني أن مرحبا كان قد قد أي قطع حجرا تمغفر به، جعل به مغفرا من يابس الصخر به تمغفرا. وعامر بن الأكوع استنشده خير الورى وقال إذ أنشده والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم استنشد عامر بن الأكوع وكان حداء، والحداء الغناء للإبل، الإبل حيوان يطرب، وكانت العرب تغني للإبل، وإذا غنت للإبل نشطت وزادت في سيرها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حاديا يقال له أنجشة، وغناء الإبل هو الحداء، يقول الراجز فغنها فهي لك الفداء إن غناء الإبل الحداء. وقد كان عامر بن الأكوع حاجيا فاستنشده النبي صلى الله عليه وسلم، أمره أن ينشده، قال أنشدنا، فأنشد: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. فلما أنشده هذه الأبيات قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحمك الله. فاستشعر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بالوحي طبعا أن عاملا سيستشهد، سيموت في نفس الغزو، وقال: هلا أمتعتنا به يا رسول الله؟ قال: وعامر بن الأكوع، وهو عم سلمة بن الأكوع، استنشده، أي طلب منه الإنشاد خير الوراء، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عامر إذ أنشده: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. وإذ ترحم للإنشاد عليه هلك من رجوع سيفه إليه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنشده عامر بن الأكوع ترحم النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال: يرحمك الله. فمات عامر رضي الله تعالى عنه بسبب رجوع سيفه إليه، كان سيفه قصيرا، فلما أراد أن يقاتل به رجع عليه حتى دخل في ركبته فنزف من ذلك فمات رضي الله تعالى عنه. واستشعر الفاروق، الفاروق لقب لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، استشعر الفاروق أن يستشهد، يعني أن عمر رضي الله تعالى عنه فهم من ترحم النبي صلى الله عليه وسلم على عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بالوحي أن عامر سيستشهد في تلك الغزوة، استشعر الفاروق، فهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن عامر سيستشهد، وأخبر الهادي به، أي قال: هلا أمتعتنا به. ولما قتل عامر جزع عليه ابن أخيه سلمة، سلمة بن الأكوع، سلمة بن الأكوع، وراه النبي صلى الله عليه وسلم شاحبا حزينا فقال: ما بالك يا سلمة؟ قال: قالوا إن عامرا قد حبط عمله. وذلك أن بعض الناس ظنوا أن عامرا لما مات بسيفه أنه كأنه قتل نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبوا، بل له أجره مرتين. ففرح سلمة بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كذبه وقال إن عامرا شهيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقتل 90 من يهودا، غزة خيبر كانت نصرا مبينا لله ولرسوله للمسلمين، واستشهد فيها 15 رجلا من المسلمين، ومات فيها 90 من اليهود كما قاله، وقتلت 90 من يهودا، واستشهدت يهن، أي رمز يهن بحساب الجمل، الياء 10 والهاء 5، فهي 15 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين استشهدوا في هذه الغزوة. وفتح الله تعالى لنبيه غنائم عظيمة في هذه الغزوة، وفسروا بذلك قول الله تعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، فهي مغانم خيبر، المغانم التي غنمها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر. ومن القصص التي يرويها أهل السير هنا قصة الحجاج بن علاط السلمي رضي الله تعالى عنه، وكان قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فأسلم، ثم قال: يا رسول الله، إن لي أموالا بمكة أريد أن ألحق بها فأستخلصها منهم، فهل تأذن لي بالكذب؟ قريش لا تدري أنه أسلم، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل على أهل مكة فقالوا: ما وراءك يا حجاج؟ سمعنا أن الهالك يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سار إلى خيبر. فقال: ورائي ما يسركم يا معشر قريش، أعينوني على جمع أموالي بمكة وسأخبركم خبرا منسيكم بدرا. فسعوا معه في جمع أمواله حتى جمعوا له أمواله على أسرع وقت. فقال: إن يهود قد ظفرت بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد قتلوا أصحابه قتلا شديدا، وأسروه، وسيقدمون عليكم به أسيرا تفعلون به ما تشاءون. فسرت قريش بذلك سرورا عظيما، واستبشرت بذلك أنديتها. وسمع العباس بن عبد المطلب هذا الخبر فجاء إلى الحجاج فقال: ماذا تقول؟ فرآه خاليا فقال: أتكتم عني؟ قال: نعم. قال: والله لقد ظفر ابن أخيك على يهود، ولقد تركته عروسا على ابنة ملكهم، وقد أسلمت وما جئت هنا إلا لأجمع مالي، ولكن اكتم عني مدة ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك حدث بما شئت. فخرج الحجاج وقد أخذ جميع ماله. فلما كان في اليوم الثالث لبس العباس بن عبد المطلب حلته وتعطر وخرج إلى أندية قريش يطوف بالبيت، فطاف. فلما رأته قريش قالوا: أبا الفضل، والله لكأنه التجلد للمصيبة. قال: وما المصيبة؟ قالوا: ما أصاب أخاك. قال: ما أصاب ابن أخي إلا خير، والله لقد انتصر على يهود وهو عروس على ابنة ملكهم، يعني صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها. قالوا: من أخبرك بهذا؟ قال: أخبرني الذي أخبرك. فلم يلبثوا أن جاءهم الخبر اليقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح خيبر. واصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من سبي خيبر أمنا صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها، وأعتقها وجعل عتقها صداقها، فتزوجها، هي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. غزوة وادي القرى، هذه الغزوة منهم من يلحقها بغزوة خيبر لأنهما كانا في رحلة واحدة، ومنهم من يفردها. ووادي القرى هو واد بين خيبر والمدينة، مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في رجوعه من غزوة خيبر، فعرض على اليهود أن يسلموا فلم يقبلوا، فقاتلهم صلى الله عليه وسلم حتى انتصر عليهم، ثم صالحهم على شطر ما يخرج من زروع أرضهم، أي صالحهم على أن لهم الأمان ولا يكرههم على دخول الإسلام، ولكن عليهم أن يدفعوا نصف حصاد زروعهم كل سنة للمسلمين. فعملوه على نصف ثمرهم. واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم عمرو بن سعيد بن العاص، فكان هو الذي يأخذ ما عليهم. وأهلكوا غلامه، أي قتلوا غلامه، قتلوا غلاما للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا له مدعم ذا الشملة، أي كان قد أخذ شملة أي كساء من الغنيمة، من غنيمة خيبر قبل أن تقسم، وكان ذلك غلول منه. فلما قتل قال بعض الناس هنيئا له الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نار. هذا يدل على خطورة الغلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. أغلها فهي عليه شعلة. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وفي رجوعه إلى المدينة عرس النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، أي نزل من الليل للاستراحة، ووكل بلالا أن يكلأ له الصبح، فنام بلال ونام جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس. القصة المشهورة. كان ذلك في مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر ووادي القرى. وعندما بدأ للنبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد في قفوله، قال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، وقال اللهم إني حرمت ما بين لابتيها، أي المدينة. غزوة مؤتة، مؤتة قرية من قرى الشام، وقد عدها معظم أهل السير من الغزوات مع اتفاقهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج فيها ولم يشهدها. والغالب في استعمالهم أنهم لا يطلقون الغزوة إلا على ما خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه الشريفة. أما إذا أرسل طائفة من المسلمين للقتال ولم يخرج فهذا يسمى سرية. ومع ذلك فإن معظم أهل السير سموها غزوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشرفها على ترتيب الأمراء قبل أن يخرجوا، وأيضا رفعت له المعركة فرآها وحدث الناس بما وقع بها قبل مقدمهم، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج بنفسه فيها. كانت في شهر جمادى الأولى من السنة الثامنة، شهر جمادى الأولى من السنة الثامنة. وسبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بعث رجلا من الصحابة وقال له الحارث بن عمير الأزدي، بعثه إلى ملك الروم أو ملك بصرى، فقتلته غسان، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج جيشا يثأر لرسوله، ولم يقتل من رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره، وكان من عادة الناس جميعا عربا وعجما أن الرسل لا تقتل، وأن قتل الرسل فضيحة. من أرسل إليك رسولا، عدوك إذا أرسل لك إليك رسولا لا تقتله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رسل من المشركين وبعث رسلا إليه، فالرسل لا تقتل وقتلها فضيحة. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من 3000 مقاتل، ورتب الأمراء، فقال أميركم زيد بن حارث الكلبي، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاه، فإن أصيب أي إذا قتل فأميركم جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم، فإن أصيب أي قتل فأميركم عبد الله بن رواحة بن ثعلبة خزرج. فخرجوا، فلما بلغوا موضعا يقال له معان بلغهم أن هرقل قد خرج في 100,000 من الروم، وهم 3,000 فقط، المسلمون 3,000 فقط، وهرقل خرج إليهم في 100,000، وقد انضم إليه من قبائل لخم وجذام وغسان ألوف مؤلفة. فاختلفت رأيه، اختلفت آراءه، منهم من قال نبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عسى أن يمدنا بمدد أو أن يأمرنا بشيء نفعله. ثم حمسهم بعض المتشوقين إلى الشهادة فقال والله إن التي تكرهون للتي خرجتم من أجلها، إما النصر وإما الشهادة، إن الله وعدكم إحدى الحسنين فلا عليكم، فنفذوا ما أمركم به النبي صلى الله عليه وسلم. فساروا حتى بلغوا مؤتة. وتقدم زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه بكذب باللواء فقاتل حتى قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه. ثم استلم الراية جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأبدى بسالة وشجاعة عظيمة وقاتل وهو يحمل الراية حتى قطعت يمينه، فأخذها بيساره فقطعت يساره، ثم احتضنها بعضده رضي الله تعالى عنه حتى قتل، وكان يرتجز ويقول يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إن لاقيتها ضرابها. ثم قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه. ثم استلم الراية عبد الله بن رواحة، كان قد تلكأ قليلا ثم أقدم، واستلم الراية وقاتل بها، كان يقول أقسمت يا نفس لتنزلين أو لتكرهين، قد أقبل الناس وشد الرن، ما لي أراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا نطفة في شنة. فقاتل عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه حتى قتل شهيدا أيضا كذلك. ثم سقط لواء المسلمين فأخذه رجل وقال له ثابت بن أكرم، وقال يا معشر المسلمين ادفعوا الراية إلى رجل منكم هو أهل لها، فقالوا خذها، قال لا، فدفعها إلى خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وهو أهل لها. فقاتل خالد رضي الله تعالى عنه و أجرى تغييرات على ترتيب الجيش حتى وقع حجز بين المسلمين وبين الروم، ثم انسحب بالجيش رضي الله تعالى عنه. وكان هذا الانسحاب نصرا لأنه يقاتل زهاء 200,000 رجل ب3,000. فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قدموا تلقاهم بعض الناس يقول أيها الفرار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله. ما تلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ائتوني بأبناء جعفر، فأتوه بأبناء جعفر فاحتضنهم وقال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع الله له المعركة حتى رآها، وأخبر الناس بجميع ما وقع فيها. فقال: تناول الراية زيد بن حارثة فأصيب، ثم تناولها جعفر فأصيب، ثم تناولها ابن رواحة فأصيب، ثم تناولها سيف من سيوف الله ففتح الله عليه. يعني بذلك خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. اقتصر على هذا القدر.